إنه إذا رأى امرأة خرج منه ماء فهل هذا ينقض الوضوء؟ إذا خرج من الرجل الماء المذي انتقض وضوءه، عليه أن يستنجي يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ وضوء الصلاة، ولا يصح أن يصلي مع خروج ذلك المذي إلا بطهارة. والله بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.